الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرية من الهيلة ومن عوارض تخفت بها أيدي الهيلة. يقول إن المثل الإفلاطوني المعبر عنها بأرباب الأنواع أو بالعقول المتكافئة التي لا حلية بينها، هذه عارية نزيهة من الهيولة ومما هو من سأم الهيولة والاستعداد. عارية من الهيولة ومن عوارض تحف بها أيدي الهيولة، وهي أي أرباب الأنواع في هذا الحكم، وهو قولها عارية من الهيولة وعوارض الهيولة كعنواناتها أي عنوانات المثل من الكليات العقلية. يقول وهي نظير عناوينها أي نظير الكليات العقلية الحاصلة عند العقول العرضية كأرباب الأنواع، فإن الكليات كالإنسانية الكلية وما شاكلها ليست مخصصة بخصوصيات العوارض والمادة، فإن العوارض الشخصية لزيد وعامر لا دخالة لها في الإنسانية، فالإنسانية العارية عن كل الخصوصيات الفردية حقيقة واحدة عامة كلية، وإن كانت تشمل زيدا وعام وهن لكن شمولها لا بنحو دخول العوارض الشخصية في الإنسانية بل من باب الشمول. فإذا يقول المثل النورية وإن كانت هي الوجود الأتم، الوجود الذي في مرتبة أعلى بالنسبة إلى أفرادها كزيد وعمر وما شاكل هؤلاء، لكن لها كمال هذه الأفراد، وإن كانت خصوصيات الأفراد ليست داخلة في المثل، وذلك نظير المفاهيم العقلية فإنها كليات كالإنسانية وليست العوارض المتخصصة الخاصة كخصوصيات زيد أو عامر داخلة في عنوان الإنسانية أو الحجرية الكلية أو ما شاكل هذه المفاهيم. وهي أي أرباب الأنواع في هذا الحكم، أي في كونها عارية عن الهيولة وعوارض الهيولة كعنواناتها. ما المراد من عناوين أرباب الأنواع؟ قال أي عنوانات المثل من الكليات العقلية، وهي المفاهيم الكلية العقلية، فإنها أي الكليات العقلية أيضا واجبة لصنفها، أي واجبة لحقيقة الأفراد، فإن الإنسانية الكلية واجبة لإنسانية زيد وعمر وهند وما شاكل هذه الأفراد، فإنها أيضا واجدة بصنف أفرادها وحصصها، بحيث أن الناس حتى في هذا العالم الدنيوي إذا أدركت صف حقيقة كما لو أدركت الإنسانية الكلية أو الحجرية الكلية نالت جميع أفرادها حينما تتصور الإنسانية فكلمة الإنسانية ومفهوم الإنسانية الكلي عام يشمل جميع الأفراد بدون استثناء لزيد أو هند. يقول كذلك المثول بوجوداتها تشمل جميع الوجودات للأفراد، لكن لا بنحو دخالة الخصوصيات الفردية في من في المثل الإفلاطوني، فإن أرباب الأنواع كرب النوع الإنساني شامل بكماله بكل كمالات الأفراد كزيد وعامر، لكن ليست حدود زيد ولا عامر ولا خصوصيات زيد ولا عامر هي الدخيلة وموجودة في رب النوع، بل رب النوع وجود واحد كثير يشمل بوجوده الضعيف والكبير والواسع، يشمل جميع حقائق الأفراد بما لها ممن من الكمال الوجودي. فإنها أي الكليات أيضا واجدة بصنف أفرادها وحصصها بحيث وحصصها حسب الظاهر المراد منه عفو تفسير وتوضيح لصنف أفرادها كزيد وعامر وحصصها وهي الحصص المتعينة الجزئية الخاصة، بحيث أن النفس حتى في هذا العالم الدنيوي إذا أدركت صرف حقيقة كالإنسانية نالت هذه النفس بإدراكها لهذا المفهوم الكلي العام وهي الإنسانية جميع أفرادها، جميع أفراد الإنسانية من حيث هي أفراد تلك الحقيقة أي الإنسانية بما هي تشمل جميع الأفراد، بما هي تشمل جميع الأفراد لا بما للأفراد من الخصوصيات الشخصية. فإن الخصوصيات الشخصية لزيد تختلف عن الخصوصيات الفردية لعامر، فإن خصوصيات زيد مختصة بزيد ولا تكون دخيلة في عامر، وكذلك العكس. لكن الإنسانية بما هي إنسان عام منطبق على الجميع، بحيث أن كذا نالت جميع أفرادها من حيث هي أفراد تلك الحقيقة، وأحاطت النفس حينما أدركت صرف حقيقة كالإنسانية بكلها أي بكل الأفراد، لكن لا بإحاطة تشمل الخصوصيات الفردية الشخصية لزيد أو عام، بل بكلها وعرية مما هي من غرائب تلك الحقيقة. لكن الكلية الإنسانية المفهومية في العقل عارية ونزيهة عن خصوصيات الأفراد وعن غرائب تلك الحقيقة، فإن الحقيقة الإنسانية هي الحيوانية الناطقية. أما كون زيد طويل وعامر قصير وذاك أبيض وذاك أسود وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا بهذه الخصوصية الخاصة وذاك بتلك، هذه عارية منها حقيقة الإنسانية، فإنها من العوارض المشخصة التي تعرض على الشيء حينما يكون في الخارج. وعرية أي الإنسانية مما هي من غرائب تلك الحقيقة وأجانبها وهي العوارض الشخصية. لكن تصف هذه أي العنوانات وهي المفاهيم الكلية بالصرافة، لكن توصف تلك العناوين وهي المفاهيم الكلية كالإنسانية بما هي إنسانية تصف بمن؟ بالصرافة والتجرد، لأنها كلية، والكلية من شؤون التعقل والتجرد بشرط التعريف. يقول الكليات الذهنية كالإنسانية الكلية والحجرية الكلية والبقرية الكلية، هذه توصف بالكلية وبالتجرد حينما تعرى وتقشر من خصوصية زيد ومن خصوصية عامر، وإلا فمع خصوصية زيد أو عامر هي ليست بمفهوم كلي عام. فالمفاهيم العقلية بعد التعرية من الخصوصيات الشخصية تصبح كلية عامة صادقة على كثيرين، بخلاف العقول فإنها بنفسها مجردة بدون احتياج إلى تجريد مجرد وتعرية معرّن. فالمثل هي من عالم المجردات، أرباب الأنواع من عالم المجردات، فهي في نفسها مجردة بدون أن تحتاج إلى أن يعريها شخص أو يعريها شيء حتى تصبح مجردة. لكن تصف بي أي العنوانات بالصرافة والتجرد بشرط أي توصف الكليات المفهومية بالصرافة والتجرد، لكن بشرط التعرية من العوارض الشخصية. وفي تلك المثل وهي المثل الإفلاطونية هناك التجرد هو من ذاتها من واقعها لا بتجريد مجرد. وفي تلك المثل من غير تعرية معر وتقشير مقشر تنفية وتعرية، يعني هي منحاة بعيدة وعارية عن الخصوصيات وعن الجزئيات، لأنها بنفسها هناك كلية وعامة. نشاهد خبر بعد خبر لكلمة هو. أول الكلام قال فهو لعالم العقول متقي، فجاء بأخبار متتالية لكلمة هو، فيقول من جملة الأخبار التي ترد وترجع إلى كلمة هو هذه الكلمة. مشاهد خبر بعد خبر لكلمة هو التي تقدمت في أول البحث. من بعده أي من بعد شهود العقول الأرضية والالتحاق بها. النفس من بعدنا تلتحق بعدما تتجرد من النفس، من بعد ما تلتحق بعالم المثال وعالم المثل الإفلاطوني. يقول من بعد ذلك تشاهد كل البهاء. يقول كلمة كل البهاء بحسب إطلاقها تناسب الحق سبحانه وتعالى، ولكن لو قلنا أن النفوس بعد مشاهدة العقول الأرضية وهي المثل النورية الإفلاطونية تشاهد الحق، كأنه يحصل هنا طفرة من المثل الإفلاطونية أي من العقول الأرضية إلى الحق سبحانه وتعالى، في حين أن في البين أي بين الحق تعالى وبين المثل الإفلاطونية والعقول العرضية هي العقول الطولية. فكيف قلنا إذن من المثل ينتقل إلى الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو تعالى كل البهاء، وإذا كان هو كل البهاء فكيف تنتقل النفس من العقول العرضية إلى الحق سبحانه وتعالى؟ فيقول إما أن نجعل العقول العقولية من الصفع الربوبي فكأنها بشدة فنائها وقربها بالحق سبحانه وتعالى لم تلحظ، لأنها فانية في ذات الله سبحانه وتعالى. أو نقول أن المراد من كل البهاء هي العقول الطولية، ويكون من إليه المنتهى مرتبة الواحدية، وهي مرتبة الحق سبحانه وتعالى في مرتبة الأسماء والصفات. فنقول إذن بعد مشاهدة المثل الإفلاطونية تنتقل النفس لتشاهد كل البهاء وهي العقول الطولية، وسميناها بكل البهاء مع كون كل البهاء من الأوصاف الإلهية بالقياس إلى ما دونها، أي بالقياس إلى العقول العرضية، فهي بالقياس إلى العقول العرضية جميع البهاء، لأنها تملك وتستند على كل بهاء ونور وكمال موجود في العقول العرضية، لأن كل متقدم في السلسلة العلية يشمل جميع كمالات ما هو في العالم الأدنى. فيقول يمكن أن نقول المراد من كل البهاء هي العقول الطولية، ليست بإطلاق الكلمة هي كل البهاء، بل بلحاظ ما دونها من العقول العرضية هي جميع بهائها، أي جميع بهاء تلك العقول العرضية. ويكون ما إليه المنتهى هو الحق سبحانه وتعالى، أي ومن بعد مشاهدة كل البهاء الذي هو العقول الطولية تصرد نفسه إلى من إليه المنتهى، وهو الحق سبحانه وتعالى. ومن إليه المنتهى مشاهدة الحق في مرتبة أسمائه وصفاته الحسنى. وأما الأحدية وهي الذات من حيث هي فليست مرتبة من المراتب حتى تشاهدها النفس. وبعضهم عبر عن مرتبة الأحدية بمرتبة غيب الغيوب، وإذا كانت الأحدية مرتبة غيب الغيوب لم تكن في مراتب السير والسلوك العرفاني حتى تتمكن الناس من الوصول إليها. مشاهد هو من بعده، أي بعد شهود العقول. مشاهد هو من هو؟ هو النحو الإنسان الذي وصل إلى العقل بالفعل. الإنسان الذي وصل إلى العقل بالفعل مشاهد من بعده، أي بعد شهود العقول العرضية، وهي المثل الإفلاطونية وأرباب الأنواع والالتحاق بها، أي بتلك المثل، من بعد ما تلتحق النفس بعالم المثال تستعد لكي تشاهد كل البهاء. بالإضافة، كيف عبرت شيخنا عن العقول الطولية بكل البهاء، والحال أن كل البهاء هو الله سبحانه وتعالى؟ قال بالإضافة إلى ما دون العقول الطولية، إلى ما هو أنزل من العقول الطولية وهي العقول العرضية. فإن كل متقدم في السلسلة العلية هو كل البهاء بالنسبة إلى المتأخر، لأنه يملك ويمتلك جميع الكمالات التي هي من شأن العالم الأسفل، فيكون بالقياس إلى العالم الأسفل يكون كل البهاء. كل البهاء بالإضافة إلى ما دونها، ما دون العقول الطولية، من هي؟ هي العقول العرضية. كل البهاء أي العقول الطولية، من هي كل البهاء؟ أي العقول الطولية. أرجو توجهنا، كل البهاء بالإضافة إلى ما دونها أي إلى ما دون العقول الطولية، وما هو دون العقول الطولية هي العقول العرضية. كل البهاء من هو إذن شيخنا؟ قال كل البهاء أي العقول الطولية. هذا بحسب ترتيب الوسائط، يعني لو أردنا أن نلاحظ ترتيب الوسائط فالنفس من بعدنا تترك البدن وتنتقل إلى مرحلة أعلى، تنتقل من هذا العالم إلى عالم المثل أي إلى عالم العقول العرضية، ثم من عالم العقول العرضية تنتقل إلى من؟ تنتقل لتشاهد أنوار العقول الطولية، ثم وهي التي عبر عنها بكل البهاء، ثم تنتقل منها إلى مشاهدة الأنوار ربها، وهو آخر مقامات الشهود، وهو آخر مقامات الشهود المعبر عنه في من؟ بالواحدية، أي مقام الأسماء والصفات. هذا أي تفسير كل البهاء بالعقول الطولية بحسب ترتيب الوسائط، يعني بحسب السير السعودي لمشاهدة العوالم الأعلى، وهو القوس السعودي، بحسب ترتيب الوسائط والوسائل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا بحسب الترتيب نقول من المثل إلى العقول الطولية، ومنها إلى الحق سبحانه وتعالى. وأما بحسب ظاهر هذا اللفظ وهو لفظ كل البهاء، فهو ظاهر فيه سبحانه وتعالى، وإلا فكلمة كل البهاء، وإلا فكلمة كل البهاء من خصوصيات الحق سبحانه وتعالى. فيمكن أن نقول يراد من كل البهاء هو الحق، بأن يراد بكل البهاء ذاته تعالى، من ذات الحق تعالى من أي لحاظ، من أي ناحية؟ قال من حيث الأسماء والصفات المقولة له، المقول عفوا، من حيث الأسماء والصفات المقول له لهذه المرتبة أو لهذا المقام مرتبة الواحدية، وهو مرتبة الأسماء والصفات عند العرفاء. وبما هو في قولنا بها أي بكل البهاء يحيط، وبما يعني ويراد بما هو في قولنا في الشعر بها أي بكل البهاء يحيط من إليه المنتهى. فإذا كل البهاء صار على هذا التفسير بلحاظ الوسائط، صار بهذا التفسير بلحاظ الوسائط، صار العقول الطولية، ومن إليه المنتهى صار مقام الواحدية أي مقام الأسماء والصفات. وبما هو في قولنا بها يحيط من بها أي بكل البهاء وهي العقول الطولية، من هو الذي يحيط بها بكل البهاء؟ وبما هو من شأن كل البهاء يحيط من إليه المنتهى وهو الحق سبحانه وتعالى، لأنه قال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. فكما منه بدأ القوس النزولي كذلك إليه يصعد القوس السعودي. يحيط من إليه المنتهى من هو، من إليه المنتهى، من هو ذاته بذاته، ذاته بذاته يعني مع غض النظر عن أسماء وصفات. يقول إذا أطلقت كلمة كل البهاء بإطلاق الكلمة فلا يراد منها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أريد من كل البهاء هو الله سبحانه وتعالى بإطلاق الكلمة، نبقى في العبارة متحيرين، لأننا قلنا من المثل النورية يشاهد كل البهاء، أين ذهبت العقول الطولية؟ كأنها حصلت طفرة من العقول العرضية المتكافئة إلى العقول الطولية، عفوا إلى الحق سبحانه وتعالى بدون مرور على العقول الطولية. فيقول يمكن أن نقول المراد بكل البهاء هي العقول الطولية، وإنما يعبر عنها بكل البهاء لا بإطلاق الكلمة بل بتسامح بالتعبير، أي بلحاظ ما هو دونها من العقول العرضية. فكل ودفع كاملين هو كل البهاء بالنسبة إلى من؟ إلى من هو قاصر، لأنه يشتمل على كل كمالاته وما هو أزيد من كمالاته. فبهذا اللحاظ سميناها كل البهاء، ويمكن أن يراد من كل البهاء هو الحق سبحانه وتعالى في مقام الواحدية كما سيأتي، ومن إليه المنتهى يكون الحق في مقام الأحدية أي في مقام ذاته. يحيط من إليه المنتهى وهو الحق ذاته بذاته المقول له، أما مرحلة ذاته بذاته بدون نظر إلى مرحلة إلى مقام أسمائه وصفاته، ذاته بذاته المقول له مرتبة الأحدية، ذاته بذاته يقال له مرتبة الأحدية. وعلى هذا يعني وعلى كون المراد من كل البهاء هو الله في مقام الواحدية، فالعقول المرتبة، إذا قيل العقول المتكافئة يعني العقول التي في عرض واحد بينها تكافؤ في الوجود، ليس بعضها مقدم على بعض في العلية. وإذا قيل العقول المرتبة أي التي بينها تقدم وتأخر علي، كل سابقين كالعلة بالنسبة إلى اللاحق، لأن العلة الحقيقية هي الله سبحانه وتعالى، وبقية عالم الإنسان مجاري الخير لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالعقول المرتبة الطولية إما محسوبة إذا كان من العقول العرضية الصعود إلى الحق سبحانه وتعالى، فأين مرحلة ووجود العقول الطولية؟ قال إما محسوبة من سقع الربوبي أو من السقع الربوبي، العقول الطولية إما محسوبة من السقع الربوبي يعني حينما شاهد الإنسان المثل النورية شاهد الحق، لأن مشاهدة الحق مشاهدة العقول الطولية، لأنها من سقع الحق، وليس المراد أنها من سقع الحق يعني أنها من حيثية وحقيقة ترجع إلى الحق، فإن الممكن لا يكون الحق سبحانه وتعالى، لكن لشدة قربها من الحق وفنائها في ذات الحق كأنها لم ترى، بل إما محسوبة من السقع الربوبي فإن الترتيب يكفي الترتيب لمراتب النزول في السلسلة السعودية أو السلسلة النزولية، فإن الترتيب يؤدي إلى الوحدة، فإن الترتيب هذا الترتيب الذي قلنا من عالم الطبيعة إلى عالم المثل ومن عالم المثل إلى عالم العقول الطولية ومن عالم العقول الطولية إلى الحق سبحانه وتعالى، فإن الترتيب للمراتب الوجودية في طوسها السعودي يؤدي إلى الوحدة، يؤدي إلى الوحدة لرجوع الأمر إلى الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، يؤدي إلى الوحدة لأنها وإن تكثرت لكنها في المجال ترجع إلى الوحدة، فكأن العقول الطولية مع كثرتها لقربها من ساحة الحق سبحانه وتعالى مع تكثرها هي في كثرتها واحدة لأنها تحكي أنوارا إلهية واحدة، يؤدي إلى الوحدة لرجوع أمر الكثرة في الوحدة والوحدة إلى الكثرة، ففي الحقيقة هي مع كثرتها ترجع إلى الوحدة والحق مع وحدته، منه نشأت الكثرات، منه نشأت الأمور والممكنات، فهي وحدة في الكثرة وكثرة في الوحدة. أو المراد أن العقول الطولية وإن كانت طولية كثيرة متكثرة لكنها ثانية في ذاته، ولما كانت تعيش مقام الفناء في ذات الحق سبحانه وتعالى فلم يرها الإنسان في قوسه الصعودي، لأنه لم يرى شيئا لفناء ذوات العقول الطولية لقربها من الحق في الصفع الربوبي. فإن الترتيب يؤدي إلى الوحدة، وإما معدودة يعني معدودة العقول الطولية وإما معدودة، فإذا السورة الأولية إما يؤدي إلى الوحدة لرجوع الوحدة إلى في الكثرة والكثرة إلى الوحدة لرجوع الوحدة الكثرة إلى الوحدة الإلهية ورجوع الوحدة في الحقيقة إلى تلك الكثرات، لأنه سبحانه وتعالى نشأت منه تلك الكثرات فهي مظاهر أسمائه الأولى، أو لأن العقول الطولية ثانية في ذاته فلذا قالوا الصفعة الربوبية الاحتمال الثاني، وإما معدودة العقول الطولية من أعلى ناحية العقول المتكافئة، أو لا المشاهد للعقول العرضية وهي المثل الإفلاطونية، لأن العقول الطولية هي علم لها، هي أعلى مقام فيها، فمن شاهدها في الحقيقة لمس بواطنها، أي لمس ما هو علة لتلك العقول الطولية. فحينما قلنا يشاهد المثل فإنه إذا شاهد المثل شاهد علل المثل وهي العقول الطولية. وإما معدودة أي العقول الطولية من أعلى ناحية العقول المتكافئة، أي من أعلى ناحية العقول العرضية المتكافئة وهي المثل النورية، لكون العقول الطولية بواطن ذواتها يعني علل لتلك الحقائق وهي المثل النورية. فالعقول الطولية هي بواطن وعلل وأسباب إيجاد العقول الأرضية، لكونها أي العقول الطولية بواطن ذواتها، أي بواطن ذوات العقول الأرضية، أي علل لإيجادها، فكأنها بمشاهدة تلك المعلولات وهي المثل الإفلاطونية، لأن العقول الطولية هي بواطنها وعللها، فكأنها تشاهد ينسيه نفسه عن نفسه فضلا عما سواه اتصال نفسه بينبوع النور. يقول اذا بلغت النفس في مرحلة الكمال الى مرحلة وصلت الى ينبوع النور وهو الحق سبحانه وتعالى يحصل الفناء، يحصل الفناء والفناء يحصل الفناء. واذا حصل الفناء في هذا المقام نسي الانسان نفسه، فاذا ينسيه نفسه عن نفسه. ما هو الذي ينسي الانسان عن نفسه ويجعله مندفكا غير ملتفت الى نفسه؟ ومقام الفناء عن نفسه فضلا عما سواه. ينسى الانسان في مقام فنائه في الحق سبحانه وتعالى نفسه فضلا عن سائر المخلوقات. ما هو الذي ينسيه؟ هذا اتصال نفسه، اتصال النفس الناطقة الإنسانية بينبوع النور وهو الحق تعالى، ومعدن الابتهاج والسرور وهو الحق سبحانه وتعالى، كحاله في عالم الغرور. كأنك قد تتوهم كيف تصل النفس في كمالها بأن تنسى نفسها ولم تلتفت إلى نفسها، وأن نسيان النفس هو من مقامات الفناء. كيف يمكن أن يدعي مدعي هذا على أن الإنسان إذا شاهد الأنوار الإلهية يذهل عن كل شيء ولا يشتغل إلا بجمال ربه فينسى نفسه فضلا عن غيره؟ واقع المثل يقول لا تعجب، أنت أيها الإنسان إذا وصلت بك الحالة بالارتباط بالأمور الدنيوية ارتباطا قويا مع كون الدنيا ليست علة ولا أمرا ذي شأن عظيم، لكنك في دار الدنيا حينما ترتبط بعالم الدنيا والطبيعة تنسى نفسك فتشير إلى البدن فتقول أنا، وتشير إلى بدن نفسك، وقد شغلت وذهلت عن كون حقيقتك الإنسانية هي ليست البدن بل هي تلك الجوهرة الإنسانية. فأنت حين ارتباطك بالأرض تنسى نفسك، نسيت نفسك وأنت تعيش الحضير، وأنت تعيش عالما أسفل، العالم الأسفل عالم الغرور، أنساك نفسك. فكيف بالعالم الأعلى وهو العالم الربوبي؟ فهنا بشدة السقوط تنسى نفسك وتنسى حقيقة نفسك، وهناك لشدة العلو تنسى نفسك لفنائك في ذات الله ومشاهدتك للأنوار الإلهية. فلا تعجب إذا كان شدة السقوط ينزل مرتبة النفس من علوها الذي خلقها الله فيه إلى مرحلة تصبح لا ترى إلا الأمر المادي وهو الجسم، وتصبح لا ترى بحقيقتها إلا البدن. إذا كان هذا ممكن في عالم الغرور فلماذا تتحجب من أن تنسى النفس نفسها فضلا عن غيرها إذا بهرت بأنوار ربها؟ بل كحاله كحال الإنسان كحاله كحال الإنسان في عالم الغرور. فقد قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كحاله في عالم الغرور حيث ينسيه نفسه. عالم الغرور يوصل الإنسان إلى مرحلة ينسى نفسه، فكيف به عليكم السلام؟ فكيف به لو كان في عالم مشاهدة عالم الربوبي وعالم الواحدية؟ كحاله في عالم الغرور حيث ينسيه نفسه، اتصاله بعالم الظلمات، اتصاله بعالم الظلمات يجعل الإنسان ينسب نفسه إلى عالم الظلمات ويخلد إلى عالم الغرور وعالم المادة، فيقول أنا بدون التفات إلى نفسه ويقصد البدن. فإذا كان العشق هكذا يؤدي بالإنسان، والعلاقة هكذا تؤدي بالإنسان بأن ينسى جوهر نفسه وهي النفس الناطقة، ويظن أنه بدن فقط، وإن كان البدن من مراتب النفس. فإذا كان الإنسان تصل به الحالة إلى هذه المرحلة، فلتصل به الحالة في مقام حدوده أن ينسى نفسه بفنائه في ذات الله سبحانه وتعالى. اتصاله بعالم الظلمات وهو عالم الطبيعة عالم المادة، والسرور مع عدم مع عدم السنفية يعني مع عدم السنفية النفس الناطقة بعالم الجسدي بعالم الجسمي، مع عدم السنفية لعلاقته بعالم الطبيعة ينسى نفسه، مع عدم سنفية نفسه مع عالم الطبيعة، فيظن نفسه عالم الطبيعة وهي الجسد وهي البدن. فأي مانع من أن ينسى نفسه مما هو من سنفها من عالم التجرد في عالم العقول وأمثال هذه العبارات. وإن كان إطلاق التجرد على الحق سبحانه وتعالى تسامحا في التعبير إلا بهذا المعنى، يعني ليس بمادي، يعني ليس بمادي، ليس له شأن المادي، مع عدم السنفية يعني مع فوي النفس لا سنفية لها مع عالم الطبيعة، تصل بها الحالة إلى مرحلة نسيان نفسها وتجردها بأن تنسب نفسها إلى البدن، فكيف بالعقول التي هي من سنف عالم النور بالنسبة إلى نور الأنوار وهو الحق تعالى. فالعقول ونور وفالعقول والنفوس الطاهرة الفاعدة إلى الحق سبحانه وتعالى في قربها المعنوي، هذه النفوس تنسى نفسها، وكذلك العقول تكون من الصفع الربوبي لأنها تكون ثانية في ذات الحق سبحانه وتعالى. بل مع عدم السنفية رأسا يعني مطلقا وبتاتا، فيشير الإنسان لشدة ارتباطه بعالم الطبيعة واشتغاله بعالم الغرور، فيشير الإنسان بأنا، يشير إلى نفسه فيقول أنا وهو يقصد البدن، فيشير بأنا إلى من؟ لا إلى نفسه الناطقة بل إلى البدن. فكأنه تصل به الحالة إلى مرحلة يرى أنية نفسه هي البدن لا حقيقته الإنسانية وهي نفسه الناطقة. فيشير بأنا إلى البدن كما يشير بأنت وهو، كما يشير بأنت ويقصد بدنه، ويشير بهو ويقصد بدنه، كأنه لم يرى نفسا ناطقة ولا حقيقة مجردة في البين. فيشير بأنا إلى البدن كما يشير إلى البدن بأنت وهو، مع أن النفس من واد وهو واد مجردة، والبدن من واد وهو واد الطبيعة. فانظر إلى العلاقة العشقية، انظر أيها الإنسان كيف تصنع العلاقة والعيش حينما يعشق الدنيا، حينما يعشق عالم الطبيعة، ينسى نفسه وحقيقة نفسه، فيظن نفسه طبيعة وجسما وبدنا. هكذا يصنع العشق، هكذا تصنع المحبة بالمحيط. فكيف به النفس الناطقة إذا أحبت عالمها وهو عالم التجرد؟ فهناك أولى أن تنسى نفسها. فانظر إلى العلاقة العشقية كيف تصنع بحيث يرى الإنسان نفسه لشدة علاقته يرى نفسه بدنا؟ وإليه أشرنا بقولنا إذ بالصياصي، المراد من الصياصي هي الأجسام، إذ بالصياصي اللام بمعنى إلى، إذ بالصياصي يعني إلى الصياصي أهله، يعني أهل عالم الغرور، يعني أبناء الدنيا، يعني خالدين إلى الأرض المحجوبين عن مشاهدة الأنوار. إذ للصياصي، إذ للأجسام أهله، أهل الأجسام أي أهل عالم الغرور، بالأنفس يؤمي، يشير إلى نفسه ويريد من نفسه البدن. هكذا يصنع العشق بالإنسان والعلاقة. نعم كيف يا كيف، نعم كيف لا ينسى الإنسان، نعم كيف لا ينسى الإنسان المغتر ذاته، كيف لا ينسى الإنسان المغتر ذاته ونسي الله نفسه، مفعول لقولنا نسي، قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما نسوا الله وهو ينبوع النور نسوا كل حقيقة من حقائق أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسوا حتى أنفسهم ولم يعرفوا حتى أنفسهم. ولذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. بلي كيف لا ينسى الإنسان المغتر، يعني الذي يعيش حياة الغرور وهو حياة ظلمات عالم الدنيا، ذاته وحقيقته وجوهرته وفي حقيقته الناطقة. وناسي الله نفسه مفعول، أي ناسي الله ونفسه عفوا مفعول بكلم لناسي، مفعول بقولنا نسيه، قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيه نفسه مفعول بقوله، كلمة نفسه مفعول مقدم بقوله نسيه، قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذه الآية الشريفة عكس نقيض أو ما هو شبيه عكس النقيض لقوله من لقوله عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فإذا من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه، وهو معنى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه. هذا من لم يعرف ربه ولم يعرف نفسه معنى قوله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. وبل فأنساهم، وهذه الآية الشريفة عكس نقيضا لقوله من عرف نفسه فقد عرف ربه، أي من عرف نفسه فقد عرف ربه، عكس نقيضها ما هو من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه. الذي هذا الذي معنى من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه هو معنى الآية الشريفة نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال الشيخ الإفراطي الشيخ شهاب الدين السهروردي عليه السلام، وكما أن النور الإسفهودي أي كما أن النفس الناطقة لما كان له تعلق بالبرازخ، النور الإسفهودي باصطلاح الشيخ الإسراقي النفس الناطقة والبرازخ والصياصي وأمثال هذه والأصنام وما شاكل هذه التعابير أراد منها الجسم والبدن وعالم الطبيعة والأجسام. لما كان للنور الاستهبدي وهي النفس الناطقة تعلق بالبرازخ أي تعلق بالأبدان والأجسام، وكانت الصيفية أي وكانت الأبدان المركبة من عناصرها المختلفة مظهر من مظهر النفس الناطقة، كأنما الأبدان من مظاهر النفوس الناطقة، فتوهم أنه أي النور الإسبهدي أي النفس الناطقة فيها أي في الأبدان. يقول لما كانت الأبدان هي المركبة النازلة للنفوس الناطقة فهي مظاهر وظهورات لتلك النفوس، ظن البعض على أن المظهر هو الحقيقة وأن النفس الناطقة حالة في البدن، وليس الأمر كذلك، بل النفس الناطقة تدير البدن فهي تلك القوة المهيمنة النافذة في البدن. فتوهم أنه أي النور الإسفهدي فيها أي في البدن أي فيها أي في الصياصيق، وإن لم يكن النور الإسفهدي فيها في الأبدان في الصياصيق، فالأنوار المدبرة وهي النفوس الناطقة، فالأنوار المدبرة إذا فارقت من شدة قرب إذا فارقت الأجسام من شدة قربها من الأنوار القاهرة العالية، يعني من شدة قربها من الملائكة من الحقول الطولية والعرضية، ونور الأنوار وهو الحق، وكثرة علاقتها العشقية ومحبتها العشقية معها أي مع الأنوار القاهرة، يتوهم أنها أي النفس الناطقة هي أي المبادئ العالية. يقول كما وأن النفس الناطقة لشدة علاقتها بالبدن قد يصل بها الأمر أن تظن فتنسى نفسها فتظن أنها بدن، كذلك حينما تصعد لكمالها وفنائها بالمراتب العالية، حينما تشاهد أنوار العالم الأعلى من العقول تعبد عنها من الملائكة ومن أنوار الحق سبحانه وتعالى، لشدة ارتباطها وعلاقتها بتلك الأنوار العالية تنسى نفسها فتظن نفسها من ذلك العالم، فتظن نفسها عقلا من العقول. فإذا كما وأن العلاقة بالبدن تنسي النفس حقيقة نفسها فتظن نفسها من عالم البدن، كذلك عند صعودها تصل بها الحالة إلى مرحلة بأن تظن نفسها أنها من عالم المتفردات، فلفنائها في عالم العقول تظن نفسها ملكا من الملائكة، بل بشدة فنائها في ذات الحق سبحانه وتعالى تنسى نفسها فلا ترى لنفسيتها حقيقة، وهذا نهاية الفناء في ذات الله. لكن قد تخطأ النفس فتصدر منها سطحات كما سيأتي إن شاء الله غدا، بأن يقول قائلهم حين فنائه ليس في جبتي إلا الله، وسبحاني ما أعظم شأني وما شاكل هذه الأمور، لأن شدة فنائهم جعلهم يذهلون، وهذا الذهول قد يجعلهم يصابون بشبهات وبأخطاء غير صحيحة، فإن شدة الفناء ليس معنى على أن الإنسان يصير نورا إلهيا يصير هو الحق سبحانه وتعالى، لم يقصدوا هذا، لكنهم لشدة فنائهم نسوا أنفسهم فظنوا أنفسهم بشدة العلاقة بأنهم من تلك الحقيقة اللامتناهية. هذا من باب الشطحة والخطأ في اللفظ، وليس من باب قصد أن يكون الممكن واجبا وما ساكت هذه الأمور، وإن شاء الله توضيحه قد. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.